جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: إذا اختلطت مياه العين بجزء من مياه التصريف النجسة فكيف يكون حكم الماء؟ إذا اختلطت الماء بعضها ببعض، ماء النجس بالماء الطهور، ننظر في تغير الماء الطهور، فإن وجدنا رائحة النجس فيه أو طعمه أو لونه حكمنا بكونه متنجسا. أما إذا كان الماء الطهور باقيا على أصله ولم يحصل هناك تأثر فإننا نقول بأنه يجوز الوضوء والاغتسال به. مثال ذلك لو كان مثلا خزان الماء الطهور بجوار الماء النجس أو التصريف، فتخلل شيء من التصريف على الماء الطهور أو على الخزان الذي فيه الماء الطهور، ننظر إن وجدنا رائحة النجاسة أو طعمها أو لونها في هذا الماء الطهور حكمنا بكونه متنجسا، وحينئذ لا يجوز أن يستعمل في طهارة، والله تعالى أعلم.